الأمر والنهي، ماذا أمر الله به، ماذا نهى الله عنه. أمر الله بالتوحيد والإيمان، نهى عن الشرك والكفران، أمر سبحانه بالصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة ونهى عن تضييع ذلك. أمر الله بأكل الحلال وتجنب الحرام. وكل شيء يعني العلم في ديننا مبني على ذلك. قال وذكره يتضمن ذكره بكلامه، تلاوة القرآن العظيم، لأن ذلك فيه حياة القلب الإنساني، بل لا حياة له على الإطلاق إلا بها، إلا بهذا الكتاب العزيز وما تضمنه من معاني التوحيد والإيمان وإبطال الشرك والكفر والبدع، عامة البدع المضلة متعلقة ب يعني أسماء الله عز وجل أو أفعاله. يقول وذلك يستلزم، دلوقتي ذكرنا ثلاث أنواع من الايه من الذكر، وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفاته وبصفات كماله ونعوت جلاله والثناء عليه بأنواع المدح، وذلك لا يتم إلا بتوحيده. ولذا من أشرك بالله عز وجل لا ينفعه ما يسميه ذكرا، ومن ابتدع في الذكر لا يسمى ذكرا. أعجب شيء يعني أن يسمى ما يفعله المتصوفة أو فرق منهم من الرقص والتنطيط والقفز، ولولا يعني أنها يعني كيف يسمى، لولا أنها مصورة وواقعة لما صدق أحد عاقل لم يرى هذه المناظر أن يسمى هذا إيه؟ ذكر، حلق ذكر. بس تطنعوا ناس كبيرة جدا وناس يعني ويعني يفعلون شيئا عجيبا من التمايل والقفز والدوران، وكل منهم له إيه؟ له نمط، تحس حاجة جاية من بره هذا الدين قطعا ويقينا. كان تقعد تلف وتدور كده، هذا أمر كان يفعله الصحابة. هو ده طريق الاستدلال لوحدها، لما حد يستدل على هذا اللهو واللعب ويسميه ذكرا ثم يستدل بقول الله لأيوب اركض برجلك. لا يعني هو هذا الكلام، الرسول ما ركضش برجله ليه؟ والصحابه والائمه الاربعه واتباعهم لغايه ما نبتتم انتم واتيتم، ده لوحدها ذنب لوحده. يعني استدلال بالقران في غير وجهه وتحريفه عما انزل فيه. مش شرط الفلوس، الشهرة، الجاه، لا مش كلهم فلوس. اللي يعرف الحاجات اللي هي بتاعت الهندوس وبتاعت النصارى وبتاعت الملل يعني العجيبة دي كلها، تبص تلاقي عندهم هذه الأشياء يعني كلها يعني تؤخذ من يعني دخلت من الأعاجم في الحقيقة عندما جوهل الدين، نسأل الله العافية. يقول فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله، ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه، لأنه لابد فيه من الحمد، فهو اللي هو الشكر. يعني ممكن يجمع بين القولين أنه قال قبل وبعد الصلاة، هل يصح أن يجمع بين القولين في اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أن يكون قبل الصلاة وبعد الصلاة؟ لا أعلم قائلا بعد السلام يعني وفي دور الصلاة قبل أن يسلم أو بعد أن يسلم، أقول لا أعلم أحد من أهل العلم قال ذلك. والأصل أن اللفظ المشترك يستعمل في أحد معنيه،

والأمر والنهي ضمن الشريعة، والثواب والعقاب لابد، حتى يولد ثواب وعقاب لابد من شريعة تمتثل. كل ملحد، كل منكر لشريعة الإسلام وإن أقر بوجود الله، كل منحرف عن هذا الدين لا يريد أن يحكم الإسلام حياة البشر، هو في الحقيقة يقول أن الخلق خلقوا عبثا. كل من يوجد للناس أهداف أخرى في الحياة غير العبودية لله، يعني هو الذي يقول أن السماء والأرض خلقت باطلة. لماذا؟ لأنه يجعل لا هدف للحياة إلا نيل الشهوة الدنيا، نعوذ بالله. والحقيقة أن كل من يعني يجتمع مع غيره على هدف غير العبودية له نصيب في هذا، وتجدهم أصلا ليسوا صادقين فيما يدعون. يعني لمن ادعى غاية من الغايات، كمن يقولون نخدم الأوطان مثلا، إن لم يجعلوا ذلك لله سبحانه وتعالى وعبودية له، والله إنهم لا يبيعونها بيعا، يبيعون الأرض التي يقولون أنها أغلى شيء عندنا. إن لم يكن هناك معنى للدين، البلاد التي هي بلاد المسلمين التي يعيشون فيها أو التي كانت بلاد المسلمين، ولذلك يريدون أن تحفظ فيها دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، فهذا الذي من لابد يعني تقعد كده تجيب يمين وشمال لغاية ما توصل للإيه؟ للعبودية. يعني ما ينفعش تعمل حاجة كده علشان حاجة دنيوية، عشان أو تقف عند حد معين دون العبودية لله. يقول لك أنا عشان الوطن والأرض، هم ناس بيقطعوا الوطن والعياذ بالله، غير صادقين. أنت هتقول أنا هخدمه ليه؟ عشان يهديني ايه؟ هو الارض دي هتديني ايه؟ الارض دي مخلوقة، والعلاقة بيني وبينها الارض ده هي ده حتة دي زي الارض اللي جنبها، مش كده؟ هو يعني ايه؟ طب ما زمان كانت الاوطان مثلا اسكندرية لوحدها ايام الاسكندر الاكبر مثلا، يعني ايه العلاقة اللي بيني وبين حتة في حتة تانية مثلا في الطرف؟ لا، لكن انا عندي ان دي بلاد المسلمين وعليها يعيش المسلمون، يبقى لازم ادور لها على مخرج. انا بحافظ عليها ليه؟ بدور على مصلحتها ليه؟ عشان يهلوها الاسلام، عشان اهلها المسلمين دول يجدوا منافعها. لازم نقعد ندور، والا طب ما مساله الفكر المتعلق مثلا بالحريه، ايه هدف الناس؟ ان يعيشوا احرارا. الليبراليه اللي هي فصل الدين عن الحياه العلمانيه، بيقول لك احنا مش عايزين دين يحكمنا. اهو ده بقى الذين يقولون ايه؟ أن الله خلق السماء والأرض إيه؟ باطلة، عبث. يعني إيه مش دين ما يحكمكش؟ يعني الأوامر والنواهي اللي هي دي لمين؟ إذن لماذا تعيش إذن؟ عشان تأكل وتشرب؟ طب أنت هتموت في الآخر. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. تذكر شهواتك اللي عدت خلال السنين اللي فاتت من عمرك. أقول لك أكلة امبارح طعمها إيه؟ طعمها ايه؟ اكلة امبارح كانت حلوة، ها؟ اكلة النهاردة اللي فاتت صحيح، يمكن لسه فاكرها شوية، لكن اللي فات خلاص اتنسى. طب الشرب الجميل، عصير المانجا الجميل اللي انت شربته، خلاص المانجا خلصت ومشيت، هي والفراولة ماشي كده، كل ده راح فين؟ حتى الجيلاتي، مش كده؟ حتى الجيلاتي بتاع امبارح فين؟ لا بتاع الاسبوع اللي فات والصيف اللي فات، ولا ايه المحبوب والبومونايا اللي انت كنت نفسك تاكلها والشوكولاتايه راحت فين يا شباب؟ فين الشوكولاتايه؟ راحت خلاص، لذتها ايه؟ حد لاقي طعم الشوكولاتايه في بقه؟ ها مجرد ما تعدي فعلا، سبحان الله، حاجه قصيره جدا. طب اللذه الجنسيه اللي كل البشر دول اتولدوا بيها، ابهاتهم وامهاتهم ماتوا ولسه عايشين، او عايشين في اخر الحياه، خلاص عجزوا وكبروا، وانا شايف اللي حاضرين الدروس كلها دوم بيضة، يمكن شويه صغيرين لسه اباتهم وماتهم شباب شويه، بس سبحان الله خلاص. اللذه الجنسيه التي ولد من ورائها كل مخلوق ده